القول المفيد في رواية ورش من طريق الأصبهاني نظم الإمام محمد إنذار الأبياري غفر الله له. حمدا لمولانا مصليا على محمد والآل ما كان تلا فهكما للأصبغاني أتى عن ورشنا من ماد نشر ثابتا فإن يكن لأجرة مخالفا ذكرت ما له على ما وقفا سميته القول قول المفيد المبهجا بما به للأصبهان نسرجا فقلت بالإله مستعينا لعله يكون لي معينا. باب المسدنة بين السورتين وهذه الكناية والبت والقصد بيناهما بسم الوهابه الظل صدم وفي منفاصل له قصر وفيه مع متاصل فمدا ثلاثة وأربع ومدا متاصلا ستا وثلث عنا وبعد الأولين لقصرا. باب الهمزتين كلمة ومن كلمة أخبر آمنتم وذات الفتح لا تبدل أئمة بجاء أبدلا وثاني قط سجدة تهل بمد وثاني همزا كلمة إبدال رد. باب الهمز المفرد وكل غمز ساكن فأرجلا لا جئت جئناكم وجئنا مسجلا ولؤلؤا تؤويه تؤويك سوء والرأس مع هنئ يهنئ بأسو فإيا وما يجيء من نبأسو اقرأ قرأنا وكذا قرأ حقق مؤذن لئلا وردي ناشئة الفؤاد قاسي أمري بأي ذلفا وقت اتراها وتهلا بقاطة رآها كذا رأيتهم رأيت يوسفا رأته مع رآه من يوقفا رأيتهم تعجب مع أخرى اطمأن وآف أنت آف أطفات كأن مهما أتى لأملأن أفاء من وويك أن ويك أنه ووينت أذن الأعراق عنه واقتلت بإبراهام وينتيب عنه قف. باب النقل والجوهار والنور الساكنة والتنوين والإمامة والراءات واللامات من أنقلا والتاء والضاء أظهرا وهن في لام وراء قاطرا ومجل الثورات دون ويرها واللام رفقها وفخ راءها. باب يا ذات الإضافة واستحذروني واسكنا في اخوتي محياي لي فيها واودعني به. باب يا آتي الزوائد في كهف نثبت واصلا يا آثرا والتابعون اهل قول اسكنا. باب ما في الفرش أريتها أنتم فلا تبدل وأو آباء نك والصفا وصل روى وتم ما للأصبغان سهلا بحمد ربنا العظيم المولى أبياته كاف وهائم عدها وأرقت هل يغلب رباحها فاجعله يا مولاي دوما يمنى و وهب محمدا هلالي أمنا وصل ربنا مع السلام على النبي وآله الكرام.